نعلم شيخنا في هذه الأيام الإسلام محارب في جميع الأرض وبعدم اهتمام من الحكومات، فماذا علينا نحن في هذا الأمر؟ وهل نأثم بجلوسنا بعدم عمل أي شيء؟ هذا السؤال الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال كأنه من حيث ظاهره وألفاظه أقل مما يقصده لافظه، حين يقول نقعد ولا نعمل أي شيء، فهو يعني في أي شيء، ليس أي شيء مطلقا، وإنما يعني شيء معين، لأنه لا أحد إطلاقا يقول بأن المسلم عليه أن يعيش كما تعيش الأنعام، لا يعمل أي شيء، لأنه خلق لشيء عظيم جدا وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك فلا يتبادر إلى ذهن أحد من مثل هذا السؤال أنه يقصد أن لا يعمل أي شيء، وإنما يقصد أن لا يعمل شيئا يناسب هذا الواقع الذي أحاط بالمسلمين من كل جانب. هذا هو الظاهر من مقصود السائل وليس من منظور السائل، وعلى ذلك نجيب. إن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيرا ولا قليلا عما كان عليه وضع الدعوة الإسلامية في عهدها الأول، وأعني به العهد المكي. أقول لا يختلف وضع الدعوة الإسلامية اليوم لا في قليل ولا في كثير عما كانت عليه الدعوة الإسلامية في عهدها الأول أو العهد المكي. وكلنا يعلم أن القائم على الدعوة يومئذ هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعني بهذه الكلمة أن الدعوة كانت محاربة من القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسهم كما في القرآن الكريم. ثم لما بدأت تنتشر وتتسع دائرتها بين القبائل العربية حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة. طبعا نحن نأتي الآن برؤوس أفلام، لأن تاريخ الإسلام الأول والسيرة النبوية الأولى معروفة معلومة عند كثير من الحاضرين، لأنني أقصد بهذا الإيجاد والاختصار الوصول إلى المقصود من الإجابة على ذاك السؤال. ولذلك فإني أقول بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه بعض أصحابه إلى المدينة

أن يلاحظها وأن يرعاها حق رعايتها، وبخاصة ما كان منها من السنن الشرعية. هناك سنن شرعية وهناك سنن كونية، وقد يقال اليوم في العصر الحاضر سنن طبيعية. هذه السنن الكونية الطبيعية يشترك في معرفتها المسلم والكافر والصالح والطالح. بمعنى ما الذي يقوم حياة الإنسان البدنية؟ الطعام والشراب والهواء النقي ونحو ذلك. فإذا الإنسان لم يأكل لم يشرب لم يتنفس الهواء النقي، فمعنى ذلك أنه عرض نفسه للموت موتا ماديا. هل يمكنه أن يعيش إذا ما خرج عن اتخاذه هذه السنن الكونية؟ الجواب لا، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا كما قلت آنفا يعرفه معرفة طيبية كل إنسان لا فرق بين المسلم الكافر والصالح والطالح. لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف أن هناك سنن شرعية، يجب أن نعلم أن هناك سنن شرعية من اتخذها وصل إلى أهدافها وجنى منها ثمراتها، ومن لم يتخذها فسوف لم يصل إلى الغايات التي وضعت تلك السنن الشرعية لها تماما تماما كما قلنا بالنسبة للسنن الكونية. إذا تبناها الإنسان وطبقها وصل إلى أهدافها فذلك السنن الشرعية. إذا لم يأخذ إذا أخذها المسلم تحققت الغاية التي وضع الله تلك السنن من أجلها من أجل تحقيقها، وإلا فلا. أظن هذا الكلام مفهوم ولكن يحتاج إلى شيء من التوضيح. وهنا بيت القصيد وهنا يبدأ الجواب عن ذاك السؤال الهام. كل ما يقرأ آية من آيات الله عز وجل، بل إن هذه الآية قد تزين بها صدور بعض المجالس أو جدر بعض البيوت، وهي قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. لافتات توضع وتكتب بخط ذهبي جميل رقعي أو خارجي إلى آخره وتوضع على الجدر. مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الجدر مزينة بها أن قلوب المسلمين فهي منها خاوية على عروشها، لا نكاد نشعر ما هو الهدف الذي ترمي إليه الآية إن تنصر الله ينصركم. ولذلك أصبح وضع العالم الإسلامي اليوم في بلبلة وقلقلة لا يكاد يجد لها مخرجا، مع أن المخرج مذكور في كثير من الآيات وهذه الآية من تلك الآيات. إذا ما ذكرنا المسلمين بهذه الآية أظن الأمر أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان، وإنما هو فقط التذكير وذكرى تنفع المؤمنين. كلنا يعلم إن شاء الله أن قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله شرطا جوابه ينصركم، إن تأكل إن تشرب إن الجواب تحيا، إن لم تأكل إن لم تشرب ماذا تموت. فذلك تماما المعنى لهذه الآية إن تنصروا الله ينصركم. المفهوم وكما يقول الأصوليون مفهوم المخالفة إن لم تنصروا الله لم ينصركم، هذا هو واقع المسلمين اليوم. توضيح هذه الآية جاءت في السنة في عديد من النصوص الشرعية وبخاصة منها الأحاديث النبوية. إن تنصروا الله معلوم بداهة أن الله لا يعني أن ننصره على عدوه بجيوشنا

وأخذتم أجناب البقر ورضيتم بالزرع فتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينجو عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث تكلمت عليه كثيرا وكثيرا جدا وبمناسبات عديدة، وإنما أنا أقف فقط عند قوله إذا تبايعتم العينة. العينة نوع من الأعمال الربوية، ولا أريد أيضا أن أدخل فيها بذلك. فهل منكم من يجهل تعامل المسلمين بأنواع من الربا؟ وهذه البنوك الربوية قائمة على ساق وقدم في كل بلاد الإسلام، ومعترف فيها بكل الأنظمة القائمة في بلاد الإسلام، وأعود أقول ليس فقط من الحكام بل ومن المحكومين، لأن هؤلاء المحكومين هم الذين يتعاملون مع هذه البنوك، وهم الذين إذا نوقشوا وقيل لهم أنتم تعلمون أن الربا حرام، وأن الأمر كما قال عليه السلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. لماذا يا أخي تتعامل بربا بخلاف شنو نتعاون منعيش؟ إذا القضية ما علاقة بالحكام، العلاقة قبل الحكام المحكومين. المحكومون هم في حقيقة أمرهم يليق بهم مثل هؤلاء الحكام، وكما يقولون بيد الخل منه فيه، بيد الخل منه فيه. هؤلاء الحكام ما نجلوا علينا من المريخ، وإنما نبعوا مما وفينا. فإذا أردنا صلاح أوضاعنا فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشهواء على حكامنا وأن ننسى أنفسنا ونحن من تمام مشكلة الوضع القائم اليوم في العالم الإسلامي. لذلك نحن ننفع المسلمين أن يعودوا إلى دينهم وأن يطبقوا ما عرفوه من دينهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كل المشاكل القائمة اليوم والتي يتحمس بعض الشباب ويقول ما العمل، سواء قلنا ما هو بجانبنا من المصيبة التي حلت في العالم الإسلامي والعالم العربي وهو احتلال اليهود فلسطين، أو قلنا مثلا محاربة الصليبيين للمسلمين في أرتيريا في الصومال في البوسنة والهرسك في آخر بلاد معروفة اليوم، هذه المشاكل كلها لا يمكن أن تعالج بالعاطفة، وإنما تعالج بالعلم والعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، الآن نقف عند هذه النقطة. العمل بالإسلام اليوم في الساحة الإسلامية له صور كثيرة وكثيرة جدا، وفي جماعات وأحزاب متعددة. والحقيقة أن هذه الأحزاب من مشكلة العالم الإسلامي التي تكبر المشكلة أكثر مما يراها بعضهم. بعضهم يرى أن المشكلة أكثر مما يراها بعضهم. بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود فلسطين، أن المشكلة ما وصلنا آنفا محاربة الكفار من كثير من البلاد الإسلامية وأهلها. لا، نحن نقول مشكلة أكبر، وهو تفرق المسلمين. المسلمون أنفسهم متفرقون شيعا وأحزابا خلاف قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقون. الآن الجماعات الإسلامية مختلفون في طريقة معالجة المشكلة التي يشكو منها كل الجماعات، وهي الظلم الذي أرانا على المسلمين وكيف السبيل لخلاص منه. هناك طرق، الطريقة الأولى وهي الطريقة المثلى التي لا ثانية لها، وهي التي ندعو إليها دائما أبدا، وهي فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه وتربية المسلمين على هذا الإسلام المصطفى. تلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لنذكر دائما وأبدا.

فنحن بحاجة إلى أن نستورد هذا السلاح إما بالثمن وإما بالمنحة أو شيء مقابل شيء كما تعلمون في السياسة الغربية اليوم على حد المذهب العامي حق كله بحق كله. يعني أي دولة الآن حتى بالثمن لا تبلغك السلاح إلا مقابل تنازلات تتنازل أنت أيها الشعب المسلم مقابل هذا السلاح الذي تدفع ثمنه أيضا. أيضا يا إخواننا الأمر ليس كما نتصور عبارة عن حماسات وحرارات الشباب وثورات كرغوة الصابون تطير في النار تطير في أرضها لا أثر لها إطلاقا. أخيرا أقول يقول يا ملو أثار الله عملكم ورسوله إلى آخر الآية. لكن أكرر أن العمل لا ينفع إلا إذا كان مقرونا بالعلم النافع. العلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله كما قال ابن القيم رحمه الله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف صفاعة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا بحج الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. مصيبة العالم الإسلامي اليوم مصيبة أخطر وقد يستنكر بعضكم هذا الذي أقوله. مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من احتلال اليهود فلسطين. مصيبة العالم الإسلامي اليوم أنهم ضلوا سواء السبيل. أنهم معرف الإسلام الذي به تتحقق سعادة الدنيا والآخرة معا. وإذا عاش المسلمون في بعض الظروف أمر الله المتحدين من الكفار والمسلمين وقتلوا وصوله ثم ماتوا فلا شك أنهم ماتوا سعداء ولو عاشوا في الدنيا أمر الله المتحدين. أما من عاش عزيزا في الدنيا وهو بعيد عن فهم الإسلام كما أراد الله عز وجل ورسوله هو سيموت سقيا وإن عاش سعيدا في الظاهر. إذن بارك الله فيكم ولعلنا نتلقى أسئلة أخرى. العلاج هو فروا إلى الله. العلاج فروا إلى الله. فروا إلى الله تعني افهموا ما قال الله ورسول الله واعملوا بما قال الله ورسول الله. وبهذا أنهي هذا اليوم. ذكرت في جلسة سابقة ما أدت بالعمليات الانتحارية. العمليات الانتحارية ما أدتها فهذا توضيح بسيط بارك الله فيك. وهل يستطيع الرجل أو المرأة أن يخرج من الجهاد بعدم سماح والديه له؟ أنا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل. لكن المشكلة أن الجيش تختلف على الموجود غارة المفصل. من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارا بمعنى خلاصا من مصائب من ضيق ذات اليد من مرض ألم به حتى صار مرضا مزمنا ونحو ذلك. فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور لا شك أنه حرام. وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بالسم أو بنحو نفسه أو نحو ذلك فإنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة. حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرا لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها. المسلم بلا شك لا يصل به الامر الى ان يفكر في الانتحار فضلا عن ان يفكر فكره الانتحار. ذلك لان المسلم هنا مثال للموضوع السابق ان العلم يجب ان يخرج من العمل. واذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح. حينما يعلم المسلم ويربى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنه تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنيا وتختلف أعماله فيها عن أعمال الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله لا آمنوا بالله ورسوله ولكن أعرفوا ما قال الله ورسوله. فمما قال الله عز وجل كل أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن أصابه مرض مزمن من أصابه فقر يدفع فهو مؤمن ما تفرق معه إن كان صحيح الدنيا أو كان عليلها إن كان غني المال أو كان فقيره ما تفرق معه لأنه كما يقال في بعض الأمثال العامية هو كالمنثار الطالع عن موج ومأجور يأكل حسنات إن أصابته سراء شكر الله عز وجل فأجر خيرا وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. من الذي لم ينتحر هذا في الغالب لا يكون مؤمنا لكن يمكن نستطيع أن نتصور أن مسلما ما ضربته يوم شكر انحرف به انتحر هذا يمكن أن يقع لهذا الإنسان ولهذا الاهتمام ما نقول نحن يقينا هذا ليس مؤمنا هذا كفارة الصلاة الجاحد بشرعيتها ومات مسلم اسمه أحمد بن محمد أو محمد بن زيد أو مثل ذلك لكن كان معلوما بإنكاره للصلاة بإنكاره للإسلام هذا إمامات لا يشوف في مقابل المسلمين. فذلك بالنسبة لمن انتحر وعرف أنه انتحر نقم على الله عز وجل ما أهل به من مصائب. أما قلنا لأنه يمكن أن يصيب نوبة عصبية فكرية فينتحر لهذا الاحتمال لا نقول نحن أن كل من انتحر فهو كافر وليس في مقابل المسلمين. الآن نأتي إلى بيت الانتحارية عمليات انتحارية هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم حينما كان الرجل يهاجم ذاكرة حربية أمريكية مثلا بطائرته فينفجر مع طائرته ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الذاكرة الحربية الأمريكية مثلا. نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما تراه الآن. أما أن يكون عملية في الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله اليوم إنسان يقاتل من سبيل أرضه من سبيل وطنه هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا بل أنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين المتحنثين. أقول اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقا هناك قتال هناك قتال في كثير من البلاد أما الجهاد يقوم تحت راية إسلامية ويقوم على أساس أحكام إسلامية ومن هذه الأحكام أن الجند لا يتصرف برأيه لا يتصرف باجتهاد من عنده وإنما هو يأتمر بأمر قائده وهذا القائد ليس هو الذي نصب لا نصبه قائدا وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين. أين خليفة المسلمين اليوم؟ أين الخليفة بل الحاكم الذي رفع راية الإسلام ودعا المسلمين أن يلتفوا حوله وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل؟ هذا لا يوجد له. فما دام أن هذا الجهاد الإسلامي يشترط أن يكون تحت راية إسلامية هذه الراية الإسلامية لا يوجد لها فإذا جهاد إسلامي لا يوجد له إذا القتال بالفراد وبالسيوف وبالسهام نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار. مثلا حينما يهجم فرد من افراد الجيش بسيفه على صندوق على جماعه من القتال المشركين ايعمل فيه ضربا من يمين ويسارا هذا في النادر قل ما يسلم فهل يجوز له يذهب على الوالد؟ نقول يجوز ولا يجوز. إذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن رسول هو رسول عليه السلام، إذا أذن له جاز له ذلك. أما مضطر في نفسه فلا يجوز له، لأنها مخاطرة ومغامرة. إن لم نقل مقامرة تكون المسلمة خاطرة، لا يجوز إلا بإذن الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم. لما؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يقدر الأمور حق قدرها أو أقل أو أكثر، فيأمرهم بالوجوب وهو يعلم أنه قد يقتل منهم عشرات، لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمين. فإذا قائد الجيش المسلم أن يولى بهذه القيادة من الخليفة المسلم أمر جنديا بطريقة من طرق الانتحار العصرية، يكون هذا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما انتحار الاجتهاد شاب تحمس، كما نسمع اليوم مثلا أفراد يتسلقون الجدار ويذهبون إلى جيش اليهود ويقتلون منهم عددا ثم يقتلون، ما الفائدة من هذه الأمور؟ هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها في صالح الدعوة الإسلامية إطلاقا. لذلك نحن نقول للشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم وأن تتعرفوا عليه تعرفا صحيحا وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم. هذا العمل ولو كان بطيئا ولو كان وئيدا فهو الذي سيثمر الثمرة المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم مهما كانت الخلافات الفكرية أو المذهبية قائمة بينهم. كلهم متفقون على أن الإسلام يجب أن يكون حاكما، لكن يختلفون في الطلب كما ذكرت أولا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. سائل يقول سائل في هذا الجنون من الفتن وعبد الفتن، ثم يقول هل يعني على المسلم ان يعتزل؟ وماذا تقول فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم؟ وهل يكون كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فاعتزل تلك الفرقه كلها الى اخر سنه؟ هذا هو السؤال في عده اسئله. ابدا بالسؤال الاول، هل المسلم ان يعتزل؟ المسلم يختلف باختلاف اولا ايمانه باختلاف زمانه ومكانه. فمن كان قوي الإيمان ولا يخشى على نفسه أن يصاب بانصراف في عقيدته أو في سلوكه، الأفضل له أن يخالف المسلمين وألا يعتزلهم. وهذا نص صريح في قوله عليه السلام الذي رواه الترمذي وغيره من أهل السنن عن عبد الله بن عمر بن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالفهم ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الفتن. رجل عنده غنم فهو يعتزل الناس في شأن من هذه الشعاب، يأكل ويشرب من رزقها ويكفي الناس من شره ويستفيد من شر الناس، هذا يكون في زمن الفتن. من الفتن تختلف قلة وكثرة، فيعود المسألة إلى ملاحظة إيمان المؤمن. ومن كان ولا يخشى على نفسه انصرافا في عقيدته وعبادته في سلوكه فخير له أن يبقى مع الناس، ولا شك أن في بقائه معهم سيقوم بأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والمناصحة ونحو ذلك، فذلك خير له وأفضل من أن يعتزل الناس وأن يجور بنفسه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قوله تعالى هذا الحديث الآية هذه يأي تفكيرها أيضا عليه وسلم يقول يأي الناس مر بالمعروف ينهوا عن المنكر. فإذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فهنئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فليس معنى الآية اعتذروا الناس وفتحوا إليكم الله بارده لا تأمروا بالمعروف لا تنهوا عن المنكر، لا، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وما تجاوب الناس عنكم فهنئذ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن تمام اهتدائكم أنكم إذا رأيتم منكرا أنكرتموه، وإذا رأيتم أن لم يتبعوا الأمر به أمركم بالمعروف وهكذا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث ما هو علاقة بحديث الغيرة؟ نعم، فإيش هذا الحديث له علاقة بوضعنا الحاضر تماما؟ أي إذا تفرق المسلمون إلا فرقة واحدة إذا وجدت وعليها إمام بيع من المسلمين فينبغي أن يكون مع هذه الفرقة ومع هذه الطائفة. أما إذا لم يكن هناك جماعة وعليها إمام تبيع فيدع الفرقة كلها، ولا يعني هذا يدع الفرقة كلها يعني يعتمد على رأس الجبل، لا، وإنما معناه لا يتحجب بطائفه على طائفه. هذا هو المقصود بحديث عيسى رضي الله تعالى. مع تحيات القاهرة، تليفون 4400789، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.